هل الحلف بالله عند الغضب والحنث فيه هل تلزم له كفارة أم لا؟ من حلف بالله إن كان حلف أن يعطي الله فليطيع الله، إذا حلف على قطيعة أو على عدم فعل معروف فالأفضل أن يفعل المعروف ويكفر عن يمينه، وإن حلف على أشياء مباحة ألا يفعلها وأن يفعلها فإنه إذا خالف مقتضى يمينه عليه الكفارة، أما إذا حلف على معصية فيجب عليه أن يترك المعصية، والله أعلم. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.